لو صابره لو صابره تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة لو صابرة وما ناسية كان ضحكت عالدنيا هاي القاسية لو صابرة لو صابرة تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة لو صابرة وما ناسية كان ضحكت عالدنيا هاي القاسية توني اداوي جروحي جابتني من جروحي توني اداوي جروحي جابتني من جروحي الباب ادق قبله بيتي وقالوا فلانة مسافرة ومتانية بينك وبين الفرج يمكن ثانية لو صابرة وما بايعة كان الأحلام تحققت ما ضايعة لو صابرة ومتانية بينك وبين الفرج يمكن ثانية لو صابرة وما بايعة كان الأحلام تحققت ما ضايعة ضاعت وياك أحلامي عمري خلص قدامي ضاعت وياك أحلامي عمري خلص قدامي فهميني لو تانيتي قولي لي جنك إيش خاصرة لو صابرة لو صابرة تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة لو صابرة وما ناسية كان ضحكت عالدنيا هاي القاسية لو صابرة لو صابرة تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة كان ضحكت عالدنيا.